بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب فضل من بايع تحت الشجرة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين. باب فضل من بايع تحت الشجرة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال حدثنا حنبل بن إسحاق، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض اليوم. قال جابر: لو كنت أبصر لأغريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها. أخرجه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله محمد بن عقوق قال حدثنا محمد بن عيينة قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال: فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فقال: فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. رواه مسلم عن حامد بن عمر، وروى البخاري عن مسلم عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد بن الصفار قال حدثنا احمد بن عبيد الله المرسي حاو اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصهاني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن زبير اخبرني ابو زبير انه سمع جابرا يقول: اخبرتني ام مبشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه: لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره الذين بايعوا تحتها احد. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا وارده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله ان عبد الله ان عبدا لحاطب بن ابي بلتعه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله قال يا رسول الله: لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فانه شهد بدرا والحديبيه. رواه مسلم صحيح عن قتيبة. باب كيف جرى الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صهيب بن عمرو يوم الحديبيه. سيدنا السلام عليكم. اقرأ اقرأ يا أبو عمر. الله عليكم. إليه قال: باب كيف جرى الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قصة الحديبية قال: فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا: اذهب الى هذا الرجل فصالحه، ولا يكونن في صلحه الا ان يرجع عنا عامه هذا، ولا تحدث العرب انه دخلها علينا عنوه. فخرج سهيل من عندهم، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على ان توضع الحرب بينهما 10 سنين، وان يامن الناس بعضهم على بعض، وان يرجع عنهم عامهم ذلك، حتى اذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكه فاقام بها شهرا، وانه لا يدخلها الا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وانه من اتانا من اصحابك بغير اذن وليه القرب لم نرده عليك. نعم، القرب القرب القرب. وأنه من أتاك من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك، وأنه من أتاك منا بغير إذن وليه رددته علينا، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. حتى إذا لم يبق إلا أن يكتب الكتاب قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى أبا بكر فذكر الحديث كما مضى، اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال اخبرنا ابو عبد الله بن جعفر الاصبهاني، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء انه قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش كتب بينهم كتابا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا اليوم علمنا انك رسول الله لم نقاتلك. قال لعلي امحه فابى، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، واشترطوا عليه ان يقيموا ثلاثا ولا يدخلوا مكه بسلاح الا جلبان السلاح. قال شعبة قلت لأبي إسحاق ما جلبان السلاح؟ قال السيف بخرابه أو بما فيه. أخبار أخرجه في الصحيح عن حديث شعبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختوية قال حدثنا محمد بن أيوب ويوسف بن يعقوب قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صالح قريش يوم الحديبية قال لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو لولا علام انك رسول الله لصدقناك او ولم نكذبك، اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله، وكتب من اتانا منكم رددناه عليكم ومن اتاكم منا تركناه عليكم. فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا، قال من اتاهم منا فابعده الله، ومن أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه عليهم، جعل الله له فرجا ومخرجا. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن محمد بن إسحاق قال حدثنا بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب أن كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصلح. نعم. كان علي بن ابي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، فجعل علي يتلكأ ويأبى ان يكتب الا محمد رسول الله الا ان يكتب محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فان لك مثلها تعطيها وانت مضطهد، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن ابي عيسى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن سياه واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن عبد الله قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل قال قام سهيل بن حنيف يوم الصفين فقال ايها الناس اتهموا انفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ولو نرى قتالا لقاتل، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. قال فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في أنفسنا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله. قال فانطلق ابن الخطاب ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا بينهم؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزل القرآن على محمد فنزل القرآن علي محمد رسول الله، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. قال فطابت نفسه ورجع. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن يعلى. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة باب قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو ناجية قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم بن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حاضرنا المشركون وكانت لي هشيم وفرة بن من بشير أصلا، هشيم بن بشير هشيم بن بشير الله عليك. قال حدثنا هشام بن بشير عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن محرمون وقد حضرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعل الهوام يتساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية. قال هشيم: وأخبرنا مغيرة عن مجاهد قال: قال كعب: والذي نفسي بيده لفي أنزلت هذه الآية، وإياي عني بها. ثم ذكر نحو مما ذكر أبو بشر وأمره أن يحلق رأسه. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن هشام المروزي. باب ما جرى في إحرامهم وتحللهم حين وقع الحصر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن إسحاق عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان في قصة الحديبية قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قوموا فانحروا وحلوا. فوالله ما قام احد من الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ام سلمه فقال: يا ام سلمه، الا ترين الى الناس، اي امرهم بالامر لا يفعلونه؟ فقالت: يا رسول الله، لا تلمهم، فان الناس قد دخلهم امر عظيم مما راوك حملت على نفسك في الصلح ورجعتك، ولم يفتح لك ولم يفتح عليك. فاخرج يا رسول الله ولا تكلم احدا من الناس حتى تاتي هديك فتنحر وتحل، فان الناس اذا راوك فعلت ذلك فعلوا كالذي فعلت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها فلم يكلم احدا حتى اتى هديه فنحر وحلق. فلما راى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك قاموا ففعلوا ونحروا وحلق بعضهم وقصر بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قيل: يا رسول الله، والمقصرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قيل: يا رسول الله، وللمقصرين؟ فقال: وللمقصرين. وبهذا الاسناد عن ابن اسحاق قال: حدثنا عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: قيل له: لما ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة؟ فقال: إنهم لم يشكوا. وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يونس عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن أبي آدم قال: نعم. قال: واخبرنا ابو عبد الله وابو بكر قال: حدثنا ابو العباس قال: حدثنا احمد قال: حدثنا يونس عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي ابراهيم عن ابي سعيد انه قال: حلق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه كلهم غير رجلين قصرا ولم يحلقا. قال: وحدثنا يونس عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبيه حيث حل عند الشجره وانصرف. حدثنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصفهاني واملاء قال: اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن مسرة عن وهب بن عبد الله بن قارب قال: كنت مع ابي فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله المحلقين. قال رجل: يا رسول الله، والمقصرين؟ فلما كانت الثالثه قال: والمقصرين. اخبرنا ابو طاهر الفقيه وابو محمد بن يوسف قال: اخبرنا ابو بكر القطان قال: حدثنا ابراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن ابي بكير قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس انه قال: نحر او نحر يوم الحديبيه 70 بدنه فيها جمل ابي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن الى اولادها. صدت، نعم، أحسن الله عليك، حنت الإبل ليست ناقة أبي جهل، سيدنا الإبل كلها. ليه؟ وهو امبارح كانت فلما صدت الإبل حنت. نعم، السلام. قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابراهيم بن بكر قال: حدثنا احمد بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس انه قال: اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبيه جملا لابي جهل بن هشام وعليه خشاش من ذهب هو الزمام. قال: وذلك ان الزمام يكون في اللحم والخشاش يكون في العظم، وما فعل ذلك الا ليغيظ به قريشا. اخبرنا ابو عمرو الاديب قال: اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال: اخبرنا ابو يعلى قال: حدثنا ابو خيثمه قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين فنحر هديه وحلق راسه في الحديبيه وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليها الا سيوفا. ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن قام بها ثلاثا أمروها أن يخرج فخرج. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن رافع عن فليح: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس وأخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن عبد المعروف الطبيب الإصفرايني وقبها قال حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد قال حدثنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الانصاري انه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى. باب نزول سوره الفتح ومرجعهم من الحديبيه وما غار في وعد الله عز وجل في تلك السوره من الفتح والمغانم ودخول المسجد الحرام ودعاء المحلقين من الاعراب الى قوم اولي باس شديد فوجد تصديق الفتح والمغانم الكثيره ودخول المسجد الحرام في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد تصديق الدعاء إلى قوم أولي بأس شديد بعد وفاته في أيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعمر الفاروق من آثار النبوة ودلالات الصدق في الرسالة. ويقال إن ذلك العام وجد تصديق غلبة الروم فارس، وهو قوله عز وجل: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع أسبوع. يقال أنه أن أوتي بأس شديد هوازن، فعلى هذا وجد تصديقه ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو احمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا ابو عبد الله البوشنجي مهندسين قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا إن أولي بأس شديد هوازن. هوازن. قال اخبرنا ابو احمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا ابو عبد الله البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلمه عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فساله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم ساله فلم يجبه، ثم ساله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك امك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لم يجبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل في قران، فلم انشب ان سمعت رسول الله صارخا يصرخ. قال: قلت: لقد خشيت ان يكون نزل في قران. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد انزلت علي الليله سوره هي احب الي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرا: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. لفظ حديث ابن بكير وحديث القعنبي نحوه. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمه اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن عبد الله عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن ابي علقمه عن عبد الله بن مسعود قال: لما اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه جعلت ناقته تثقل، فتقدمنا فانزل عليه: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه من السرور ما شاء الله عز وجل، فاخبرنا انها نزلت عليه. فبينا نحن ذات ليله اذ عرسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا؟ فقلت: انا يا رسول الله. فادركني النوم فنمت، فما استيقظنا الا بالشمس. فلما استيقظنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لو شاء لا تنام عنها لم تنام، ولكنه أراد أن يكون ذلك لمن بعدكم. ثم قام فصنع كما كان يصنع، ثم قال: هكذا لمن نام أو نسي. ثم ذهب القوم في طلب رواحلهم، فجاءوا بإن غير راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب هنا. فوجهني وجها، فذهبت حيث وجهني، فوجدت زمامها قد التوى بشجرة فجئت بها، وقلت: يا رسول الله، وجدت زمامها قد التوى بشجرة ما كان يحلها إلا يد. كذا قال المسعودي عن جامع بن شداد أن ذلك كان حين أقبلوا من الحديبية. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن مروة قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن مسعود انه قال: اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما كنا فذكر موضعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ قال: بلال انا. قال: اذا تنام. قال: فنام حتى طلعت الشمس، واستيقظ فلان وفلان، فقيل: تكلموا لعله يستيقظ. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعلوا كما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. وكذلك يفعل من نام او نسي. قلت يحتمل ان يكون مراد المسعودي بذكر الحديث تاريخ نزول الصوره حين اخبر من الحديبيه فقط، ثم ذكر معه حديث النووي عن الصلاه وحديث الراحله وكان في غزوه تبوك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مجمع يعني ابن يعقوب الانصاري قال اخبرني ابي عن عمي عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جاريه قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يوجفون الأباعرة، قال فقال بعض الناس لبعض المال الناس مالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرجنا نوجف مع الناس حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عن كراع الغميم، فلما اجتمع عليه بعض من ما يريد من الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. قال ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فكان للفارس سهمين كذا، رواه مجمع بن يعقوب في قسمة خيبر وخالفه غيره في ذلك والله أعلم. أخبرنا أبو عامر الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا ابن ناجية قال حدثنا أبو موسى وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال في هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية رواه البخاري وفي الصحيح عن بندار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال فتح الحديبية، فقال رجل هنيئا مريئا يا رسول الله هذا لك فما لنا، فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثتهم عن قتادة عن أنس ثم قدمت البصرة فذكرت ذلك لقتادة فقال أما الأول فعن أنس وأما الثاني ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فعن عكرمة. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن عثمان بن عمر وكذلك رواه عبد الرحمن بن زياد الرصاصي عن شعبة فجعل الأول عن قتادة عن أنس وجعل الثاني عن قتادة عن عكرمة. وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن بغداد قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك إملاء قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآية مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالط الحزن والكآبة، فقال نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا، فلما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من أصحابي قد بين الله عز وجل لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا، فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث همام وسعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن عن قتادة هكذا، وفي رواية شيبان وأصحاب وفي رواية شيبان وفي رواية أصحابه وفي رواية شيبان وأصحابه وأصحابه مخالط الحزن والكآبة. نعم يبقى هنا سيدنا وفي رواية شيبان وأصحابه مخالط الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحر الهدي بالحديبية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك فذكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله عن الربيع عن أنس أنه قال ولما نزلت وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك ما يفعل بنا، فأنزل الله عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، قال والفضل الكبير الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان عن في قصة الحديبية قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكانت القضية في سورة الفتح وما ذكر الله من بيعة رسوله تحت الشجرة، فلما آمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه، فقد دخل في تينك السنتين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك. وكان صلح الحديبية فتحا عظيما. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتبة قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن فضل قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابو الاسود عن عروة انه قال قالوا واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا فقال رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصد هدينا. وعكف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين وراء سيدنا لقد صددنا عن البيت وصد هدينا. وعكف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين خرج فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد رسول الله ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين خرج فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رجال من أصحابه إن هذا ليس بفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الكلام، هذا أعظم الفتح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية ويزعمون إليكم ويرغبون إليكم في الأمان، ولقد رأوا منكم ما كرهوا وقد أظفركم الله عز وجل عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين، فهذا أعظم الفتوح. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا؟ قال المسلمون صدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح. والله والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه ولا أنت أعلم بالله عز وجل وبالأمور منا. أنزل الله عز وجل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله صراطا مستقيما. فبشر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرته وتمام نعمته وفي طاعة من أطاع ونفاق من نافق، ثم ذكر من المنافقون معتلون به إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإنما منعهم من الخروج معه أنهم ظنوا أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظنوا السوء. ثم ذكر أنهم إذا انطلقوا إلى مغانم ليأخذوها التمسوا الخروج معهم لعرض الدنيا. ثم ذكر المنافقين سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم ويسلمون ما يبتليهم في الأطراف في الطاعة، وإن تولوا كفعلهم أول مرة عذبهم عذابا أليما. ثم ذكر من بايع تحت الشجرة، ثم ذكر ما أثابهم على ذلك من الفتح والمغانم الكثيرة وعجل لهم مغانم كثيرة، ثم ذكر نعمته عليهم بكف أيدي العدو عنهم، ثم بشره صلى الله عليه وسلم بمكة أنه قد أحاط بها، ثم ذكر أن لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولأعطينكم النصر والظفر عليهم. ثم ذكر المشركين وصدهم المسلمين عن البيت الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وأخبر أن لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو كان قتال. ثم قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ثم ذكر الحمية التي جعل الله عز وجل في قلوبهم حين أبوا أن يقروا لله ورسوله باسمه وللرسول باسمه، وذكر الذي أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من السكينة حتى لا يحموا كما حمي المشركون لواقع القتال فيكون فيه معرة. ثم ذكر أنه قد دق رسوله الرؤيا دقة صدقة ثم ذكر أنه قد صدق رسوله الرؤيا بالحق. نعم سيدنا. صدق الله. ثم ذكر أنه قد صدق رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى فتح قريبا. هذا لفظ حديث أبي الأسود عن عروة وحديث موسى بن عقبة بمعناه. قال والفتح القريب الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الظفر على عدوه في القضية التي قضاهم عليها يوم الحديبية، وعلى أنه يرجع من العام المقبل في الشهر الحرام الذي صد فيه آمنا هو في أصحابه. ويقول ناس الفتح القريب خيبر وما ذكر فيها، وقد سمى الله فتح خيبر في آية أخرى فتحا قريبا. قال تعالى فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكان الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش سنتين يأمن بعضهم بعضا. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث عروة بمعناه. قولهما سنتين يريدان بقاءه حتى ناقض المشركون عهدهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لفتح مكة. فأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار وهي 10 سنين، والله أعلم. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النصروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن عامر بن الشعبي قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال نزلت يوم الحديبية فغفر لهم ما تقدم من ذنب وما تأخر وبايعوا بيعة رضوان وأطعموا نخيل خيبر وظهرت الروم على فارس، وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله وظهور أهل الكتاب على المجوس. قال حدثنا سعيد قال حدثناه هشيم قال اخبرنا مغيره عن الشعبي في قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا، قال فتح الحديبيه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، واطعموا نخيل خيبر، وفرح المؤمنون بنصر الله اهل الكتاب على المجوس. اخبرنا ابو سعيد بن عمرو قال اخبرنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى في قوله واثابهم فتحا قريبا، قال خيبر، قال واخرى لم تقدروا عليها، قال فارس والروم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن ابي زائده عن شعبه عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قوله واخرى لم تقدروا عليها، قال هو ما اصبتم بعده. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الكلوي عن أبي صالح عن ابن عباس قوله قد أحاط الله بها أنها ستكون لكم بمنزلة قوله قد أحاط الله بها علما أنها لكم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسيني قال حدثنا أدم بن أبي ياسين قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية أنه يدخل مكة وهو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم مقصرين، فقال له أصحاب حين نحر الحديبية أين رؤياك يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن، إلى قوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني النحر بالحديبية، ثم رجعوا ففتحوا خيبر ثم اعتمروا بعد ذلك، فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. وقال في قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا، يعني أعراب المدينة جهينة ومزينة، وذلك أنه استتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه إلى مكة، فقالوا أنا أذهب معه إلى قوم جاءوه فقتلوا أصحابه، فيقاتلهم في ديارهم، فاعتلوا بالشغل، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، فأخذ أصحابه ناسا من أهل الحرم فغافلين، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإظفار ببطن مكة، هو قول ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعده الله مغانم كثيرة وعجل له خيبر، فقال له المخلفون ذرونا نتبعكم وهي المغانم التي قال الله عز وجل إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة ليأخذوها إلى مغانم ليأخذوها ذرون لا مش الآية إذا انطلقتم إلى مغانم ليأخذوها ذرونا نتبعكم، وأما المغانم الكثيرة التي وعدوا فما يأخذون إلى اليوم. وقوله قال هم فارس والروم. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النصروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن الحسن قال هم فارس والروم. قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عامر عن عطاء قال فارس، وروي هذا عن ابن عباس. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى أولي بأس شديد يقول فارس، وقيل في ذلك ما أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النصروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن الكلبي قال هم بنو حنيفة يوم اليمامة. قال سعيد قيل لهشيم الكلبي عن من قال كل شيء اقول، فهو عن ابي صالح عن ابن عباس، فعلى هذا اوجد تصديق ذلك في اياس بن بكر وهو الداعي الى حرب مسيلمه وبني حنيفه من اهل اليمامه، وعلى قول ابن ابي طلحه عن ابن عباس وقول عطاء وجد تصديقه في ايام عمرو وهو الداعي الى حرب كسرى واهل فارس، وعلى قول من قال فارس والروم فإنه أراد تنحية أهل الروم عن أهل أرض الشام، وتصديق أوائله وجد في أيام أبي بكر ثم تم في أيام عمر مع فتح فارس. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو منصور النصروي قال حدثنا أحمد بن أبو نجدة قال منصور حدثنا النضروي النضروي النضر أحسن الله عليكم قال حدثنا ابو منصور النضروي قال حدثنا احمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثناه هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن عكرمة في قوله ستدعون الى قوم اولي باس شديد قال هوازن يوم حنين، فعلى هذا وجد تصديقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه. وقد اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال انبانا عبد الله بن جعفر قال يعقوب بن سفيان قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله عز وجل ستدعون الى قوم اولي باس شديد قال هوازن وبنو حنيفه، فعلى هذا وجد تصديق احدهما في زمانه والاخر في زمان ابي بكر رضي الله عنه. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو بكر الشافعي قال حدثنا اسحاق بن الحسن قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل عن ابي الاحوص عن علي رضي الله عنه انه قال هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين، قال السكينه لها وجه كوجه الانسان ثم هي بعد ريح هفافه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن المجاد قال السكينه من الله كياتي الريح لها راس مثل راس الهره وجناحان. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو الحسن الطائفي قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله تعالى انزل السكينه في قلوب المؤمنين قال السكينه هي الرحمه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن شريك عن منصور عن مجاهد قال القارعه السرايا او تحل قريبا من دار قال الحديبيه ونحوها حتى ياتي وعد الله قال فتح مكه. واخبرنا علي بن احمد بن عبدانا قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن قتاده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى قال تلا هذه الايه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه قال القارعه السريه او تحل قريبا من دارهم قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى ياتي وعد الله قال فتح مكه. باب اسلام ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط وهجراتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الهدنه. في الهدنه اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال بلغنا انه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش على المده التي جعل بينه وبينهم يوم الحديبيه انزل الله عز وجل فيما قضى به بينهم. فاخبرني عروه بن الزبير انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرم متى يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا فخليت بينهما فخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وابى سهيل الا ذلك فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو ولم يأتي فيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهم إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن الآية. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. رواه البخاري في الصحيح يعني يحيى بن بكير. باب ما جاء في حديث ابي بصير الثقفي واصحابه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب بن العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه حوى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب هذا لفظ حديث القطان. قال ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه انغلب رجل من أهل الإسلام من ثقيف يقال له أبو بصير بن أسير بن جارية الثقفي من المشركين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مهاجرا فبعث في أثره الأخنس بن شريق رجلين من بني منقذ أحدهما زعم مولى والآخر من أنفسهم اسمه جحش بن جابر وكان ذا جلد ورأي في أنف المشركين وجعل لهم الاخنس في طلب ابي بصير جعلا فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع ابا بصير اليهما فخرج به حتى اذا كان بذي الحليفه سل جحش سيفه ثم هزه فقال لاضربن بسيفي هذا في الاوس والخزرج يوما من الى الليل. فقال له بصير او صارم سيفك هذا؟ قال نعم. قال لا ولنيه انظر اليه فناوله اياه فلما قبض عليه ضربه به حتى برد ويقال بل تناول ابو بصير سيف المنقذي بفيه وهو نائم فقطع إساره ثم ضربه به حتى برد وطلب الآخر فجامز مذعورا مستخفيا حتى دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا فأقبل حتى استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بصير يتلوه فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وفت ذمتك دفعتني إليهما فعرفت أنهم سيعذبونني ويفتنونني عن ديني فقتلت المنقذية وأفلتني هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. وجاء أبو بصير فقال به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خمس يا رسول الله. قال إني إذا خمسته لم وفي لهم بالذي عاهدتهم عليه، ولكن شأنك بسلم صاحبك واذهب حيث شئت. فقال جعد رسول الله قنطر نفر كانوا قد قدموا مع مسلمين مكة حيث قدموا، فلم يكن طلبهم أحد، ولم ترسل قريش كما أرسلوا في أبي بصير، حتى كانوا بين العيص وذي المروة من أرض جهينة على طريق ميراث قريش مما يلي سيف البحر، لم يمر بهم أجير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها. وكان أبو بصير يكثر أن يقول: الله ربي العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر، ويقع الأمر على ما يقدر. فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة المشركين، وكرهوا الثواء بين ظهري قوم، فنزلوا مع أبي بصير في منزل كريه إلى قريش، فقطعوا به ماداتهم من طريق الشام. وكان ابو بصير زعم وهو في مكانه ذلك يصلي لاصحابه، فلما قدم عليه ابو جندل وكان هو امهم، واجتمع الى ابي جندل حين سمعوا بقدوم ناس من بني غفار، واسلم وجهينة وطائف من الناس حتى بلغوا 300 مقاتل وهم مسلمون. قال: فاقاموا مع ابي جندل وابي بصير لا يمر بمعير قريش الا اخذوها وقتلوا اصحابها، فارسلت قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى بلغوا 300. حتى بلغوا 300 مقاتل وهم مسلمون. قال: فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا يمر بهم معير قريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها، فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بحرب يسألون ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل بن سهيل ومن معه، فقدموا عليه وقالوا: من خرج منا إليك فأمسك غير حرج أنت فيه، إن هؤلاء والركب قد فتحوا علينا بابا لا يصلح إقراره. فلما كان ذلك من امرهم على الذين كانوا اشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع ابا جندل من ابيه بعد القضيه، ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لهم فيما احبوا وفيما كرهوا، من راي من ظن ان له قوه هي افضل مما خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من العون والكرامه. ولم يزل ابو جندل وابو بصير واصحابهما الذين اجتمعوا اليها هنالك حتى مر بهم ابو العاص بن الربيع، فكان تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام في نفر من قريش، فاخذوه ممن معه وأسروه ولم يقتلوا منهم أحدا لصدق. نعم، فأخذوهم وما معهم وأسروهم ولم يقتلوا منهم أحدا لصهر أبي العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأمها وأبيها، وخلوا سبيل أبي العاص، فقدم المدينة على امرأتي وهي بالمدينة عند أبيها. كان أذن لها أبو العاص حين خرج إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس، فقال: إنا صاهرنا ناسا وصاهرنا أبا العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له في قريش من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير فأسروهم وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدا. وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم يرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله فلما بلغ قول رسول الله فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي عاص وأصحابه الذين كانوا عندهم من الأسرى، رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، ولا يعترضوا لأحد مر بهم من قريش وعيرانها. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا على أبي جندل وأبي بصير، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأه، فدفن أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا. وقدم أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ناس من أصحابه، ورجع سائرهم إلى أهليهم، وآمنت عيرات قريش. ولم يزل أبو جندل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد ما أدرك من المشاهد بعد ذلك، وشهد الفتح، ورجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم سهيل بن عمرو المدينة أول خلافة عمر بن الخطاب، فمكث بالمدينة شهرا، ثم خرج مجاهدا إلى الشام بأهله وماله، هو والحارث بن هشام، فاصطحبا جميعا، وخرج أبو جندل مع أبيه سهيل إلى الشام، فلم يزال مجاهدين إلى الشام حتى مات جميعا، ومات الحارث بن هشام، فلم يبق من ولده إلا عبد الرحمن بن الحارث، فتزوج عبد الرحمن فاخته بنت عتبة، فولدت له أبا بكر بن عبد الرحمن وأكابر ولده. هذا حديث ابي جندل وابي بصير رضي الله عنهم. واخبرنا ابو عبد الله الحمد قال اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا ابو علاثه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا ابو الاسود عن عروه انه قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الى المدينه، ثم انه افلاتهم رجل من ثقيف يقال له ابو بصير، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينه فطلبه رجلان من بني منقذ من بني منقذ بن عبد معيص، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما فاوثقاه حتى اذا كان ببعض طريق نام فتناول السيف بفيه فأمره على الإسار فقطعه، فضرب احدهما وطلب الاخر فسبق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق ابو بصير فنزل قريبا من ذي المروه على طريق عيرات قريش، وانفلت ابو جندل بن سهيل في 70 راكبا، وخرجوا المسلمين فلحقوا بابي بصير وكرهوا ان يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مده المشركين، فكرهوا السواء بين ظهرانيهم، فنازلوا منزلا فقطعوا على قريش مادة من طريق نطشام وطريق جيرانهم، فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل بن سهيل ومن معه، وقالوا من خرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج، أي هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا لا نحب أن يكون سنة تقطع الطريق بيننا. فلما فعل ذلك قريش وكتبوا بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الذين كانوا اشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي جندل ان ينتزعه من ايدي القوم بعد القضيه ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم خير فيما كره وفيما احب من راي من شك او ظن ان له قوه افضل مما خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من العون والكرامه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي جندل بن سهيل واصحابه فقدموا عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشد وطأتك على مضر مثل سن يوسف. فجاهدوا حتى اكلوا الهيزة، وقدم ابو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد قطعت واخفت من كان يحمل الينا حتى هلك قومك، فامن الناس حتى يحملوا، فامن الناس حتى حملوا. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمه ان ابا هريره تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء الاخيره ناصب في الركعه الاخيره بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلامه بن هشام، اللهم نجي عياش بن ربيعه ابي ربيعه، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجد وطأتك على مضر، اللهم اجعل على سنين مثل سن يوسف. ثم لم يزل يدعو حتى نجاهم الله عز وجل، ثم ترك الدعاء لهم. واخبرنا ابو علي بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصديق قال حدثنا عن منصور عن القاسم بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الدعاء للمستضعف، ثم قال: اللهم اجد وطأتك على مضر وخذهم يوسف. فاكلوا العلهزاء. قال: فقلت للقاسم محمد قال الغبر باب غزوة ذي قرض، حين أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أو ابنه في خيل من غطفان على لقاح رسول الله. قال أخبرنا أبو بكر بن الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرض، فلقينا الغلام عبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كيف صوت الحياة؟ نعم نقرأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة يقول: خرجت قبل ان يؤذن بالاولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرض، فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من اخذها؟ قال: غطفان. فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال: فاسمعت ما بين لابات المدينه، ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم وقد اخذوا يستقون من الماء، فجعلت ارميهم بنبلي وكنت راميا واقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، وارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، لقد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث اليهم الساعه. فقال: يا ابن الاكوع ملكت فاسجع. قال ثم رجعنا فيردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة. روى البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتالة قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال خرجت أريد الغابة فسمعت غلاما لعبد الرحمن بن عوف يقول أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارته. قال فصعدت الثنية فناديت يا صباحاه يا صباحاه، ثم انطلقت اسعى في اثارهم حتى استنقذتها منهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابي، فقلت يا رسول الله ان القوم عطاش اعجلناهم ان يسقوا لشفاتهم ان يسقوا لشفاتهم. قال يا ابن الاكوع ملكت فاسجح، ان القوم في غطفان يقرون. روى البخاري في الصحيح عن ابي عاصم اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي حواء قال واخبرني ابو عمرو بن ابي جعفر قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال قدمت المدينة من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أنا ورباح وغلام يعني بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل راعيا فخرج فطردها وأناس معه في خيل، فقلت يا رباحة اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد أغير على صرحه، وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات يا صباحا، ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت ارميهم واعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر، فاذا رجع الي فارس جل فاذا رجع الي فارس جلست له في اصل شجره، ثم رميت فلا يقبل علي فارس الا عقرت به، فجعلت ارميهم واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، فالحق برجل فارميه وهو على رحلي، فيقع سهمي في الرجل حتى انتظمت كتفه، وقلت خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، فاذا كنت بالشجره احرقتهم بالنبل، واذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فردتهم بالحجاره، فما زال هذا شاني وشانهم اتبعهم وارتجز، حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الا خلفته وراء ظهري واستنقذته من ايديهم. قال ثم لم ازل ارميهم حتى القوا اكثر من 30 رمحا واكثر من 30 برده يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئا، الا جعلت عليه الحجاره وجمعت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اذا امتد الضحى اتاهم عيينه بن بدر الفزاري مدا لهم وهم في ثنيه ضيقه، ثم علوت الجبل فانا فوقهم. قال عيينه ما هذا الذي ارى؟ قالوا لقينا من هذا البرح ما فرقنا بسحر حتى الان، واخذ كل شيء في ايدينا وجعله وراء كل هذا البرحة برحة البرحة ها البرحة ما فرقنا بسحرة حتى الآن، وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عيينة لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم. وقال ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي نفر منهم 4 فصعدوا في الجبل، فلما أسمعهم الصوت قلت لهم أتعرفوني؟ قالوا ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم الله وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. فقال رجل منهم إني أظن يعني، فرجعوا فقال فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أثر أبي قتادة المقداد الكندي. قال فولوا المقداد الكندي وعلى اثر ابي قتاده المقداد الكندي قال فولوا المشركين مدبرين وانزلوا من الجبل فاعرضوا للاخرم. نعم، وانزلوا من الجبل فولوا المشركين مدبرين مشركون المشركون فولوا المشركون مدبرين وانزلوا من الجبل فاعرضوا للاخرم فاخذوا عنان فرسه. قلت يا اخرم انظر القوم يعني احذرهم، فاني لا امن ان يقتطعوك، فاتئد حتى تلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. حتى تلحق رسول الله وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فقتله، وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرب فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، وتحول أبو قتادة إلى فرس الأخرم. ثم اني خرجت اعدو الى في اثر القوم حتى ما ارى من غبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ويعرضون قبل غيبوبه الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذو قرب، فارادوا ان يشربوا منه فابصروني اعدو وراءهم فعطفوا عنه واسندوا في الثانيه ثنيه ذي شر وغربت الشمس، فالحق رجلا فارميه. قلت: خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال: يا ثكلت يا ثكل يا ثكلت ثكلته امي يا ثكلت ثكلته أمه. قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة؟ قلت: نعم، أي عدو نفسه. وكان الذي رميته بكرة فاتبعته بسهم آخر فعالق به سهمان ويخلفون فرسين، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء الذي حليتهم عنه ذو قرض. فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفته، هو يشوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، خلني فأنتخب من أصحابك 100 رجل، فآخذ على الكفار بالعشوة، فلا يبقى منهم مخمر إلا قتلتهم. فقال: أكنت فعلا ذاك يا سلمة؟ قلت: نعم، والذي أكرم وجهك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه في ضوء النهار. ثم قال: إنهم يقرون الآن بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني، فنحر لهم جزورا. فلما أخذوا نعم مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورا فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا غرابا. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعا، ثم أردفني وراءه على العضداء راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا وبينها قريب من ضمرة، وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق، فجعل ينادي: هل من مسابق إلا رجل؟ ألا رجل يسابق المدينة؟ فعل ذلك مرارا، وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضفي. قلت له: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، خلني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قلت: أذهب إليه. فطافر عن راحلتي وثنيت رجلي، فطفرت عن الناقة، ثم ربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني استبقت بنفسي، ثم عدوت حتى ألحقته فأصك بين كتفيه بيدي، فقلت: سبقتك والله. قال فضحك وقال: إن أظن حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. طرف أو طرفين يعني استبقيت نفسي. فقلت سبقت شرفا أو شرفين، يعني استبقيت نفسي، ثم عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدي، فقلت سبقتك والله. قال فضحك وقال: إن أظن حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: اخبرنا ابو عامر العقدي قال: حدثنا عكرمه بن عمار عن اياس بن سلمه عن ابيه، فذكر بمعنى هذا الحديث وقال: فسبقته الى المدينه فلم نلبث الا ثلاثا حتى خرجنا الى خيبر. رواه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم. وزعم محمد بن اسحاق بن يسار ان هذه الغزوه كانت عقيب غزوه بني لحيان، وانهم فاتوا ببعض النعم حتى انفلتت المراه التي اسروها على ناقه من ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبتها وجاءت بها. وذلك فيما اخبرنا ابو عبد الله الحافظ المغازي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما قالوا: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني لحيان لم يقم بعد قدومه إلا ليالي قلائل، حتى أغارت بنو فزارة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في نفر من بني فزارة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الغابة، وهي بالغابة، وفيها رجل من بني غفار وامرأته، فقتلوا الغفارية فاحتملوا امرأته وساقوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول من نظر بهم سلمة بن عامر بن الأكوعي الأسلمي، عاد ومعه قوسه وهو يريد الغابة. فلما أشرف على ثنية الوداع نظر إلى الخيل تجوس في الإبل، فعلى في سلع ثم صرخ: وصباحاه الفزع الفزع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بالمدينة: يا خيل الله اركبي. ركبوا يا خيل الله اركبوا. فكان اول فارس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهره، ثم ترامت اليه الخيول حتى كانوا 800، فيهم سعد بن زيد ابو بني عبد الاشهر، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيل، ثم قال له امضي في طلب القوم فاني بالاثر. فمضت الخيل حتى لحقوا بالقوم، فقتل ابو قتاده اخو بني سلمه حبيب بن قتيبه، وادرك عكاشه بن محصن بن عمرو وأباه أو باء مش واضح وأباه هما مترادفان على بعير، فانتظمها جميعا بالرمح فقتلهما أو بار. نعم وأدرك عكاشة بن محصن بن عمرو إيه أو بار وأباه وهما مترادفان على بعير فانتظمها جميعا بالرمح فقتلهما. وقد كان سبق الخيل رجل من بني أسد يقال له الأخرم، حتى أتى القوم من بين أيديهم، وكان على فرس جام، فقال قفوا يا بني اللكيعة حتى يلحق بكم أربابكم من المهاجرين والأنصار. فحمل عليه رجل فقتله، فلم يقتل من المسلمين غيره. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان على فرس لمحمود بن مسلمة يقال له ذو اللمة، فلما قتل الرجل جال الفرس فلم تقدر عليه حتى أتى أرية في بني عبد الأشهر. قال وقد كان سلمة بن الأكوع قد عارضهم برميهم أدرك من قبله. وكشفت بن محصن عمرو بن أوبار وأباه، ابن أوبار، عمرو بن أوبار. عمرو بن أوبار، أحسن الله عليكم. سيدنا قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده انه كان على فرس محمود بن مسلمه يقال له ذو اللمه، فلما قتل الرجل جال الفرس فلم تقدر عليه حتى اتى اريه في بني عبد الاشهر. وقد قال وقد كان سلمه بن الاكوع قد عارضهم برميهم بنبله وهو يشتد على قدميه ويقول خذها وانا ابن الاكوع، واليوم يوم الرضع، اذا احملت عليه الخيل فر منها وكان مثل السبع ونضحها عنه بالنبل، ثم يعارضهم حتى تلاحق الناس وقد فاتوا ببعض النعم وتلاحق الناس. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجبل من ذي قرد، فقال له سلمة بن الأكوع يا رسول الله خلي سبيلي في 100 رجل آخذ بأعناقهم. فقال إنهم يغبقون الآن في غطفان. فأقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين، فأقسم بين أصحابه لكل 100 جزور فأكلوها ذلك اليوم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا. قال ابن اسحاق حدثنا بعض اصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك قال ما كان الاكرم الا على فرس لعكاشه بن محصن يقال له الجناح، فقيل واستولي به يومئذ. واقبلت امراه الغفاري على ناقه من ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه فاخبرته الخبر، وقالت يا رسول الله اني قد نذرت لله نذرا ان انحرها ان نجاني الله عليها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بئس ما جزيتيها ان حملك الله عليها ونجاك بها، انه قد نذر انه لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا تملكين، انما هي ناقه من ابل ارجعي الى اهلك. قلت وزعم عمران بن حصين انها كانت العضباء. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال اخبرنا اسماعيل بن اسحاق القضي قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قال واخبرنا قال اخبرنا ابو عمرو الحيري واللفظ له قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل وأخذت العظباء. قال فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفي وثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد على ما تأخذونني وتأخذون سابقة الحاج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال وكان ثقيف قد أسر رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما تشهد قال إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك. ثم إن الرجل فودي بالرجلين، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله. ثم إن المشركين أغاروا على مسرح صرف المدينة، ولا على مسرح المدينة صار على صرح المدينة، فذهبوا به وكانت العضباء في ذلك الصرح، وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا كان الليل راحوا إبلهم بأفنياتهم. قال فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا نومه، فكانت كلما وضعت على بعير رغى حتى اتت على العظباء، فاتت على ناقه ذلول مجرسه فركبتها، ثم وجهتها قبل المدينه ونظرت ان الله ان انجاها عليها لتنحرنها. فلما قدمت عرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها، وأتته فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتها، أو بئس ما جزتها، إن الله عز وجل أنجاها عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه مسلم في الصحيح عن ابي الربيع الزهراني. وذكر موسى بن عقبه ان عيينه بن بدر الفزاري اغار على صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل المدينه بالغابات او قريب منها. ويقال ان مسعره الفزاريه كان رئيس القوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه المسلمون يطلبونه، واسرع نفر منهم ثمانيه اميرهم سعد بن زيد اخو بني عبد الاشهل، فادركوا القوم فاعتنق ابو قتاده مسعره فقتله الله عز وجل بيد ابي قتاده، واخذ ابو قتاده برده لو حمراء كانت عليه فسجاها على مسعره حين قتله، ثم نفذوا في اثر الصرح. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين على قتيل ابي قتاده، فلما راوا رداء ابي قتاده على القتيل ظنوا انه ابو قتاده، فاسترجع احدهم وقال: هذا ابو قتاده قتيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو قتيل ابي قتاده، فجعل عليه رداءه لتعرفوه، فخلوا عن قتيله وسلبه. ثم ان فوارس النبي صلى الله عليه وسلم ادركوا العدو والصرح، فقتتلوا قتالا شديدا فاستنقذوا الصرح وهزم الله العدو. ويقال قتل ابو قتاده قرفة، نعم، قتل أبو قتادة قرفة امرأة مسعدة. وقتل معين من المسلمين الأجدع محرز بن نضلة قتله أوبار، فشد عكاشة بن محصن فقتل أوبارا وابنه عمرا، ويقال كان رديفين. أخبرناه أبو الحسن بن فضل القطان، قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب، قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري، قال حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، فذكره ومعناه فذكره أبو الأسود عن عروة في شأن أبي قتادة وقتل مسعدة وقتل الأخرم أوبار محرز بن نضلة الأجدعي وقتل عكاشة بن محصن أوبار وابنه. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي، قال حدثنا أبو علاثة، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا أبو الأسود عن عروة فذكره ولم يذكره، ولم يذكر سعد بن زيد. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال اخبرنا ابو احمد علي بن محمد بن عبد الله بن حبيب الازرقي بمروى، قال حدثنا يوسف بن قيس بن ريحان المروزي، قال حدثنا عكرمه بن قتاده بن عبد الله بن عكرمه بن عبد الله ابن ابي قتاده الانصاري، قال حدثنا ابي عن ابيه عن عبد الله بن ابي قتاده ان ابا قتاده اشترى فرسه من دوابه من دوا دوا دواب دخلت المدينة، فلقيه مسعرة الفزاري فقال: يا أبا قتادة، ما هذا الفرس؟ فقال أبو قتادة: فرس أردت أن أربطها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أهون قتلاكم وأشد جرأتكم. قال أبو قتادة: أما إني أسأل الله عز وجل أن ألقينك وأنا عليها. قال: آمين. أن ألقينك وأنا عليها. قال: آمين. فبين أبو قتادة ذات يوم يعلف فرسه تمرا في طرف بردته، إذ رفعت رأسها وصرت أذنها، فقال: أحلف بالله لقد حست بريح خيل. فقالت له أمه: والله يا بني ما كنا نرام في الجاهلية، فكيف حين جاء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم رفعت الفرس أيضا رأسها وصرت أذنيها، فقال: احلف بالله لقد حست بريح خيل. فوضع عليها سرجها فاسرجها واخذ سلاحه، ثم نهض حتى اتى مكانا يقال له الزوراء، فلقيه رجل من الصحابه فقال له: يا ابا قتاده، تصوت دابتك وقد اخذت اللقاح، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها واصحابه. فقال: اين؟ فقال: اين؟ فاشار له نحو الثنيه، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه جلوسا عند دباب، فقمع دابته ثم خلاها، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: امضي يا أبا قتادة، صاحبك الله عز وجل. قال أبو قتادة: فخرجت فإذا بإنسان يحاكني، فلم أنشب أن هجمنا على العسكري. فقال لي: يا أبا قتادة، ما تقول؟ أما القوم فلا طاقة لنا بهم. فقال أبو قتادة: تقول إني واقف حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن تشتد في ناحية وأشتد في ناحية. فوثب أبو قتادة فشق القوم ورمي بسهم فوقع في جبهته. قال أبو قتادة: فترعت قدحه فنزعته، فترعت فدحه وأنا أظن أني قد نزعت الحديدة، ومضيت على وجهي، فلم أنشب أن طلع علي فارس على فرس فاره وأداة كليلة على وجهي مغفر له، فأثبتني ولم أثبته. قال: لقد لق لق لق لقى لقد لقانك الله يا أبا قتادة وكشف عن وجهه، فإذا مسعلة الفزاري، فقال: أيما أحب إليك، مجالدة أو مطاعنة أو مصارعة؟ قال: فقلت: ذاك إلى الله عز وجل وإليك. قال: فقال: صراع. فأحل رجله عن دابتي، وأحلت رجلي عن دابتي، ثم علقت دابتي سلاحي إلى شيء، وعلق دابته وسلاحه إلى شيء، ثم تواثبنا، فلم أنشب أن رزق الله عز وجل الظفر عليه، فإذا أنا على صدري فوالله لإني لمن أهم الناس من رجل متأبط قد عالجت منه ما عالجت، أن أقوم فآخذ سيفي، أن يقوم فيأخذ سيفه، وأنا بين عسكرين لا آمن أن يهجم علي أحدهما، إذا شيء يمس رأسي، فإذا نحن قد تعالجنا حتى بلغنا سلاح مسعلة، فضربت بيدي إلى سيفه، فلما رأى أن السيف قد وقع في يدي، فقال: يا أبا قتادة استحييني. قال: قلت: لا والله. قال: قلت: لا والله، أو ترد أمك الهاوية؟ قال: يا أبا قتادة، فمن للصبية؟ قال: قلت: النار. قال: ثم قتلته، ثم أدرجته في بردي، ثم أخذت ثيابه فلبستها، وأخذت سلاحه، ثم استويت على فرسه، وكانت فرسي نافذت حين تعالجنا، فرجعت راجعة إلى العسكري. قال: فعرقبوها، ثم مضيت على وجهي، فلم أنشب أن أنا حتى أشرفت على ابن أخيه وفي 17 فارسا. قال: فألحت لهم فوقفوا، فلما أندنوت منهم حملت عليهم حملة، فطعنت ابن أخيه طعنة، دققت صلبه. قال: وأكشف من معه. قال: وخشيت اللقاح برمحي. قال: وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، فلما نظر إليهم العسكر فروا. قال: فلما انتهوا إلى موضع العسكري، إذا بفرس أبي قتادة قد عرقبت. قال: فقام الرجل من الصحابة يا رسول الله، فقال الرجل من الصحابة يا رسول الله، عرقبت فرس أبي قتادة. قال: فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ويح أمك، رب عدو لك في الحرب مرتين. قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى إذا انتهوا إلى الموضع الذي تعالجنا فيه، إذا هم بأبي قتادة فيما يرون سجي في ثيابه. قال: فقال رجل من الصحابة يا رسول الله، استشهد أبو قتادة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا قتادة، على آثار القوم يرتجز، فدخلهم الشيطان أنهم ينظرون إلى فرس قد عرقبت، وينظرون إلي مسجن علي ثيابي. قال: فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أبو بكر الصديق يسعى حتى كشف الثوب، فإذا هو مسعدته، فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله مسعدته يا رسول الله. فكبر الناس، ولم ينشب أن طلع عليكم أبو قتادة يحوش اللقاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وجهك يا أبا قتادة. أبو قتادة سيد الفرسان، بارك الله فيك يا أبا قتادة، وفي ولدك وفي ولد ولدك، وأحسب عكرمة قال: وفي ولد ولد ولدك. ما هذا بوجهك يا أبا قتادة؟ قال: قلت: أبي وأمي سهم أصابني، والذي أكرمك بما أكرمك. قال: ظننت أني نزعته. قال: ادنو مني يا أبا قتادة. قال: فدنوت منه. قال: فنزع النصل نزعا رفيقا، ثم بازق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع راحته عليه، فوالذي أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة ما ضرب علي ساعة قط ولا قرح علي. استمر يا سيدنا. جماع حسن، أبواب غزوة أحسن الله إليك. بارك الله فيك، الله شرف يحفظك. تسبيحات الله يجزيك خير. مسند الشافعي بعد العصر إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خير. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب العلم: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الحديث صحيح، وهذا الإسناد من السلاسل التي أطلق عليها الأئمة أنها أصح الأسانيد. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث رواه البخاري في كتاب المناقب ومسلم وفي مواضع أيضا، والبغوي في شرح السنة من طريق الشافعي به. تجدون الناس معادن، أي أن الناس وأصولهم كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس، وكل إنسان يرجع إلى معدنه. فخيارهم في الجاهلية، أي من كان على الخيار في الجاهلية فهو خيار الناس في الإسلام، وذلك إذا فقهوا، أي إذا صاروا فقهاء أو صاروا سابقين غيرهم بالفقه، أو صار الفقه لهم سجية. والفقه هو ثمرة العلوم كلها، الفقه هو ثمرة العلوم كلها، والفقه هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأحكام شرعه والعمل بها والدعوة إليها، وهذا كله هو ثمرة العلوم. فسائر العلوم خادمة لأن يصير المرء فقيها في دين الله، أو فقيها بما أراده الله عز وجل من عباده، ففقه وفقه وفقه، أي صار الفقه له سجية. وهذا كما ذكرت وثمرة العلوم كلها وهو الفقه، فإن سائر العلوم خادمة لهذا العلم الذي هو الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسائر العلوم علوم الآلة كأصول الفقه وأصول الحديث وأصول اللغة وأصول التفسير، علمها والإلمام بها يؤدي بالمرء إلى أن يكون فقيها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفوق غيره بهذا العلم، وأن يسبق غيره إلى هذا العلم، وأن يصير الفقه له سجية، أي بمجرد أن يرجع إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله لما عنده من الآلات التي بها يفقه ويفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صار سابقا غيره إلى فقه الآية والحديث. ولذلك كان أئمة الحديث حقا هم الفقهاء الذين سبقوا غيرهم بالفقه، فمعرفتهم بالقرآن ومعرفتهم بالحديث وتأملهم فيهما ومعرفة أصول الفهم والفقه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك موجودا في أهل الحديث أهل الفقه حقا. فليس الحديث أو ليس أهل الحديث مقتصرين على مجرد رواية الحديث، وإن كانت رواية الحديث هي الوسيلة المؤدية إلى فقه الحديث وإلى معرفة الحديث وإلى علم الحديث. فلا يمكن أن يفقه أحد الحديث إلا بعد أن يرويه وأن ينشغل به ويعرف الأسانيد والمتون، ومعرفة المتون تستلزم معرفة الأحكام وفقه الأحاديث التي في ثنايا هذه، وهي مع القرآن، الأحاديث والسنة مع القرآن هي أم العلوم وأصل العلوم وجامعة العلوم، فلا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا إذا عرف القرآن وتفسيره ومعانيه وأحكامه وناسخه ومنسوخه وعامه ومخصوصه، وكذلك الحديث والتوفيق والتجميع بين الأدلة في المسألة الواحدة. وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني من كان على أصل طيب ونشأة طيبة ويرجع، من كان يرجع إلى أصل طيب وإن كان في الجاهلية، فإذا أسلم مثل هذا كان خيار الناس، وذلك إذا كان فقيها في دين الله عز وجل. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحديث صحيح، وعبد الملك بن عمير هذا ابن سويد اللخمي كوفي ثقة، تغير حفظه قليلا، وهذا التغير لا يضر حديثه، وربما على قليل يعني ربما دلس. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة، وقد سمع من أبيه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب العلم، ورواه عن ابن أبي عمر عن سفيان به، ولفظه: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورواه أيضا من طريق أخرى عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن عن أبيه بلفظ: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وراه ابن ماجه في مقدمة السنن من طريق شعبة نحوه. يعني من طريق شعبة، نعم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ورواه أحمد في المسند، ورواه أبو داود في كتاب العلم والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة عن عمر بن سليمان، وهو من ولد عمر بن الخطاب بن عثمان عن أبيه أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت، دون قوله في الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ، إلى آخر الحديث. وهذا إسناد صحيح، وقد قال الترمذي: حديث حسن. وله شاهد من حديث زيد بن ثابت، رواه ابن ماجه في المقدمة، مقدمة السنن، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وشاهد آخر من حديث، طيب، رواه ابن ماجه في المقدمة عن محمد بن إبراهيم عن مبشر بن إسماعيل عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن وخ عن أنس، الشطر الأول نصفه الأول أيضا، نضر الله امرأ إلى آخره. ورواه أحمد من طريق معان بن رفاعة، ورواه أحمد والدارمي وابن حبان كلهم من طرق عن شعبة به مطولا، وفي آخره: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وهو حديث صحيح. ورواه ابن ماجة أيضا من حديث جبير بن مطعم، ورواه أيضا أحمد من حديث أنس أيضا. وهذه الطرق كلها يقوي بعضها بعضا فيصح الحديث بمجموعها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها. نضر إما أن يكون خبرا عن أن من حفظ مقالة النبي وحديث النبي وحفظه وفهمه وأداه كما سمعه يخبر عن نظرة وجهه، وإما أن يكون دعاء، إما أن يكون هذا إنشاء أي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته وحفظها ووعاها أي فهمها وفقهها وعرف ما فيها وأداها كما سمعها، وربما حفظها ووعاها أي استوعبها في قلبه وثبتها في قلبه ثم أداها كما سمعها من غير أن يفقه فيها. فهذا هو الراوي الذي سمع فضبط ما سمع